لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم تعالى بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. خلق بالسابق قوله رحمه الله: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. طيب، قلنا قدم هنا استعارة، فما المراد بالاستعارة يا أخوة راسل؟ لغة الإعارة، لغة طلب الإعارة. اصطلاحا تمثيل حذف أحد طرفيه. أحسنت، تشبيه حذف أحد طرفيه. نعم، وماذا بعد حذف أحد الطرفين؟ مع حذف أداة التشبيه وماذا بعد؟ وماذا عدنان؟ كلاهما محذوفان؟ قلنا أحد الطرفين، يعني إما المشبه والمشبه به. أحد الطرفين وماذا؟ وجه الشبه. إذن الاستعارة حذف فيها ماذا؟ أحد الطرفين ووجه الشبه وأداة التشبيه. نعم، والعلاقة دائما ما هي أخو بين المشبه والمشبه به؟ بين المعنى المنقول عنه والمعنى المستعمل فيه، ما هي العلاقة بينهما؟ العلاقة المشابهة دائما، علاقة المشابهة. طيب، ما الدليل على ما قاله المؤلف رحمه الله: لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام؟ ما الدليل على ما قال؟ نعم، الإسلام ميم دال كتاب الله فيه هدى للمتقين. نعم، الذين يؤمنون بالغيب. الكتاب هدى للمتقين، ثم من هم المتقون؟ قال: الذين يؤمنون بالغيب. انظر، أول شيء الغيب، والغيب هو ماذا؟ التسليم والاستسلام له أم لا؟ الاستسلام، موقفك من الغيب الاستسلام. ودليل آخر: ويسلموا تسليما. أحسنت، بارك الله فيك. نعم يا أخوان، مثل النقل مع العقل أو العقل مع النقل كمثل ماذا؟ العقل مع النقل، المقلد مع العالم المجتهد. وفي الحقيقة العقل دون ذلك بكثير. لماذا؟ لأن النقل معصوم، أما العالم المجتهد ليس بمعصوم. مفهوم يا أخوة؟ العالم المجتهد ليس بمعصوم. انظروا الآن، قلنا العقل كالعامي المقلد، والنقل كالعالم المجتهد، بل أعلى من هذا لأن النقل معصوم. ومع هذا يا أخوة ماذا قلنا؟ قلنا: لو دلك دال على عالم مفتن وأخذت بكلامه، هل يلزم من أخذ كلامه في هذه المسألة الرجوع إليه فيما يفتي فيه المفتي وترك كلام المفتي لكلامه؟ يقول: أنا كنت الدال. لا، مع أننا نعلم أن المفتي قد يخطئ، لكن مع هذا يجب الرجوع إلى المفتي دون من؟ دون الدال. طيب، فكيف لو كان المفتي معصوما وهو من؟ وهو النقل، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، النقل. إذن هكذا يا أخوة ينبغي الاستسلام للنقل. وصلنا إلى قوله رحمه الله: فمن رام علم ما حضر عنه علمه. نعم، قوله: فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. نعم، فمن رام، ما معنى رام؟ أي طلب وابتغى. من رام علم ما حضر عنه علمه، أي طلب علم ما حضر عنه علمه. ما معنى حضر؟ منع عنه علمه. ما هو هذا العلم الممنوع؟ علم الغيب وعلم الكيفية، على سبيل المثال صفات الله جل وعلا، العلم بكيفيتها محظور أم معلوم؟ محظور. فمن رام علم ما حضر عنه علمه، إذن ماذا نقول؟ نقول العلم علمان، علم الشرع نوعان، علم محظور وعلم موجود. نعم، أما المحظور كعلم الغيب، وماذا يا أخوة؟ كالكيفية على سبيل المثال. أما العلم المعلوم الموجود، العلم بمعاني نصوص الوحيين، العلم بمعاني نصوص الوحيين، هذا علم موجود. موقفك من العلم المحظور هو ماذا؟ التسليم والاستسلام. وموقفك من العلم الموجود هو ماذا؟ الفهم، الفهم والتدبر. نعم، والواجب عليك ماذا؟ أن تتدبر آيات الله. أما أن تقول أنا هذا العلم لا يلزم أن أفهم كلام الله وكلام رسوله، ولكن أعمق وأدقق النظر في الغيبيات وفي الكيفيات، نعم ضل وانحرف عن الجادة. إذن العلم كم نوع يا أخوة؟ علم الشرع علمان، علم محظور وهو علم الغيب والكيفية، وعلم موجود وهو العلم بمعاني نصوص الكتاب والسنة. قال فمن رام علم ما حضر عنه علمه، هذا حضر عنك علمه، إذن ينبغي لك أن تستسلم أن تروم علمه، تطلب علم هذا المحظور تستسلم. فمن لم يستسلم ورام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، يعني قلنا في هذا النوع من العلم موقفك ماذا؟ التسليم. لكن من لم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه. ما المرام؟ طلبه وقصده. نعم، حجبه مرامه عن خالص التوحيد، يحجبه هذا الطلب عن ماذا؟ عن التوحيد. يظل أم يبقى على التوحيد وعلى الجادة؟ كل من طلب علم الكيفية ظل أم لا؟ ظل. لماذا؟ لأنه ماذا فعل؟ لأنه ماذا فعل؟ دخل في المحظور وترك المحظور. ماذا فعل؟ شبه. كل من طلب الكيفية يا أخوة مثل وشبه الله بخلقه أم لا؟ نعم، من طلب الكيفية، من أثبت لله لصفاته كيفية ما، شبه أم لا؟ شبه. نعم، وهذا انحراف عن التوحيد أم لا؟ ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ بلا كيف أم لا؟ بلا كيف. إذن قال حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصاف المعرفة وصحيح الإيمان. الإيمان بالقدر هو الاستسلام. أما من قال لماذا خلق الله إبليس، ولماذا خلق الله الكفر، ولماذا خلق الله النار، ولماذا ولماذا، ولم يقنع بالتسليم فهمه ولم يستسلم لعلم الغيب، فلا شك أن هذا الرجل يحجب عن صحيح الإيمان. نعم أخي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشارح رحمه الله: هذا تقرير للكلام الأول وزيادة تحذير أن يتكلم في أصول الدين بل وفي غيرها بغير علم. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض. انظر يا أخو، من جادل في الله بغير علم هو متبع للشيطان. قال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. ما الذي جعله أن يجادل في الله بغير علم؟ قال: ويتبع كل شيطان مريض. اتباعه للشيطان هو الذي جعله يجادل في الله بغير علم، وإلا لو لم يتبع الشيطان واستسلم للرحمن لما جادل في الله بغير علم ولما تكلم في الدين بدونه برهان. نعم. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. ويهديه، كلمة الهداية هنا المراد منها ماذا؟ المعنى اللغوي أم الشرعي للصلاحي؟ ها؟ اللغوي. ويهديه يعني يدله إلى عذاب السعير. وإلا فالهداية ليست من فعل من؟ الهداية الشرعية، الهداية الاصطلاحية ليست من فعل إبليس. إبليس لا يهدي أحدا بالمعنى الاصطلاحي الشرعي، وإنما هذه الهداية هي الهداية اللغوية بمعنى ماذا؟ الدلالة. قال: كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله. إذن إبليس، كل من تولى إبليس فإنه يضله ويهديه، أن يدله إلى عذاب السعير والعياذ بالله. نعم. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني يحق فيه ليضل عن سبيل الله. له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. له في الدنيا خزي، والله هذا واضح جلي. كل من جادل في الله بغير علم وكان هدفه الجدال والنقاش فقط له في الدنيا خزي، يكون ماذا؟ المهدي دائما لا يرفعه الله سبحانه وتعالى في الدنيا، وكذلك له في الآخرة ماذا؟ عذاب الحريق، نسأل الله العافية. نعم. قال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نعم. من أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، قوله بغير هدى من الله قيد أم صفة كاشفة؟ كاشفة، لأن من اتبع هواه لا شك أنه بغير هدى من الله. ومن أضل ممن اتبع هواه؟ طيب، هذا الاستفهام استفهام ماذا؟ إنكاري أم ماذا؟ إنكاري يا أخوة، يعني لا أحد أضل ممن اتبع هواه، لأن من اتبع هواه بغير هدى من الله هذا الرجل ماذا؟ يضل أم لا؟ يضل، هو ضال. نعم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، هو ظالم والله جل وعلا لا يهديهم. وقال تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. نعم. انظروا يا أخوة، تأملوا هذه الآية، ذكر الله جل وعلا ثلاثة أمور: الظن واتباع الهوى والهدى. الهدى يقابلهما، يقابل الأولين، الظن وماذا؟ واتباع الهوى. الظن هذا من باب الشبهات، واتباع الهوى الشهوات، والهدى ابتعاد الشهوات والشبهات. الأنبياء جاءوا بماذا؟ بعلم نافع وعمل صالح. ماذا قال السعدي في منظومته: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق عن المطلوب ويوصل العبد ويكشف الحق عن لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. طيب، ماذا قال في هذه الأبيات؟ انظر، أن العلم ما هو؟ أن أفضل من العلم يزيل الشك عنك والدرن. الشك والدرن، ما الشك وما الدرن؟ الشك الشبهات، والدرن ماذا؟ المعاصي والشهوات. فقال جل وعلا: إن يتبعون إلا الظن. هؤلاء كل من ترك الهدى، كل من ترك الاتباع، هذا هؤلاء لم يتبعوا إلا ماذا؟ الظن أي الشبهات، وما تهوى الأنفس أي ماذا؟ الشهوات. مع أنه ولقد، والحال الواو هذه حالية، ولقد جاءهم من ربهم الهدى، في حين أنهم قد جاءهم من ربهم الهدى، أي ما اتبعوا الظن والشبهات وما اتبعوا الشهوات لجهلهم بالهدى أو لأن الحجة ليست قائمة. لا، الحجة قائمة، ولقد جاءهم من ربهم الهدى، جاءهم من ربهم الهدى، ولكن مع هذا تركوا الهدى واتبعوا ماذا؟ الظن وما تهوى الأنفس. نعم، نسأل الله العافية. إذن كل من اتبع الشبهات أو الشهوات فقد حرم من ماذا؟ من الهدى. فإما يأتينكم مني هدى، الهدى هو ماذا؟ ماذا؟ علم يزيل ماذا؟ الشك والظن، وعمل يزيل ماذا؟ الشهوات، عمل صالح يزيل الشهوات. إن في صدورهم إلا كبر. نعم. طيب يا أخوة، نرجع ونقول ماذا؟ قلنا العلم الشرعي علمان، والدليل على هذا قول الله جل وعلا في آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات. إذن من القرآن نوعان من الآيات: محكمات، معلومات واضحات أم لا؟ معلومات واضحات، المعاني معلومة واضحة. وأخر متشابهات، المتشابهات معلومة المعنى؟ لا، متشابهات. ما المراد بالمتشابهات يا أخوة؟ كيفية الصفات، كيفية الصفات الإلهية، وحقيقة الآخرة، حقيقة الحياة الآخرة. نحن لا نعلم عن الآخرة إلا الأسماء، أما كيفية الجنة وحقيقة الجنة، نعم، فيها ما لم يخطر على قلب بشر قط. إذن ماذا يا أخوة؟ هناك علمان في الكتاب أو في السنة، أو علمان شرعيان. ما موقفك من المحكم؟ فهمه وتدبره والعمل به. وما موقفك من المتشابه؟ الإيمان به والتسليم والاستسلام وإرجاعه إلى ماذا؟ إلى المحكم. نعم، ما علمتم منه فاعملوا به وما لا فماذا ترده إلى عالمه. نعم. وكذلك قال الله جل وعلا: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. المؤمن يؤمن بكل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى، قل آمنا به كل من عند ربنا. وأما غير المؤمن الشاك والمتذبذب، نعم، يقول ماذا أراد الله بهذا مثلا. نعم. أخي. وعن أبي أمامة البهدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ظن قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم تلا ما ضربوه لك إلا جدلا. رواه الترمذي وقال حديث حسن. ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، بسبب ماذا؟ بسبب ماذا ظلوا مع أنهم كانوا على هدى؟ قال: إلا أوتوا الجدل. ولذا يا أخوة، نهى السلف عن الخصومات في الدين، ونهى السلف عن الجدال في الدين، وعن مناقشة الأهواء والبدع. ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ومر معنا الحديث السابق أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى بعض أصحابه يتمارون في آية من آيات الله اشتد صوته وغضبه، وقال: إنما هلك أهلك من كان قبلكم من الأمم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم آيات الله بعضها ببعض. إذن لا ينبغي أن نتمارى وأن نتجادل يا أخوة. ما فهمناه وعلمناه عملنا به، وما لا رددناه وأرجعناه إلى عالمه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغر الرجال إلى الله الألد الخصم، خرجاه في الصحيحين. الألد الخصم، نعم، الألد صيغة ماذا؟ التفضيل. نعم. الخصم أي صيغة؟ مبالغة. أحسن، صيغة مبالغة، يعني كثير الخصومة، كثير اللدود والخصومة، هذا أبغض الرجال إلى الله. فليحذر بعض الشباب يا أخوة، فليحذروا من هذه الصفة، كثرة الخصومات وكثرة المناقشات وكثرة القيل والقال على أمور والله هي تافهة، هي تافهة يا أخوة. وأكرر وأقول: ليست التربية السليمة الصحيحة الدندنة وكثرة الكلام والثرثرة حول بعض المسائل التافهة. كنا عند الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، وقد قلت لكم هذا الكلام تكرارا ومرارا، كان يحذر من قراءة بعض الكتب مع أنها حق، هذه الكتب منها كتاب القطبية. كتاب القطبية، هذا الكتاب كشف ماذا؟ أسرار القطبيين، ورد عليهم أحسن رد. لكن مع هذا ما كان يرضى أن ينشغل طلبة العلم والمبتدئون منهم بماذا؟ بالقيل والقال والرد وغدود، وهو لم يحصل علما نافعا بعده. فلان قال كذا، الداعي الفلاني قال كذا، وفلان فعل كذا. يا أخي هذا ما ينفعك كثيرا. يعني العلماء يتكلمون بهذا ويحذرون من المنحرفين بفضل الله سبحانه وتعالى، قاموا بما فيه الكفاية، ولا مانع من أن تعرف أقوال العلماء في هذه المسائل. أما كثرة الكلام في هذه المواضع والجدال والنقاش حول هذه المسائل سبب للضلال وللانشقاق وللانحراف. ولذا نجد بين الشباب بعض الجفوة وبعض الخلاف والفرقة بسبب ماذا؟ الجدال والنقاش وكثرة الكلام حول هذه المسائل، مع أنهم يعني بضاعتهم مزجاة في العلم. لو انشغلوا بطلب العلم كما انشغلوا بهذا الكلام والله لاستفادوا كثيرا. فما تنتشر الدعوة السلفية بالكلام يا أخوة، وإنما تنتشر بالعلم النافع والعمل الصالح. بارك الله فيك. نعم. ولا شك أن من لم يسلم من الرسول نقص توحيده، فإنه يقول برأيه وهواه ويقلد لا رأي وهو من غير هدى من الله. ما الدليل على هذا؟ أن من لم يسلم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم نقص توحيده، فإنه يقول برأيه وهواه. فإن لم يستجيب لك فاعلم أنما يتبعون أهواء. انظر يا أخوة، يعني لا مجال، لا، ليس هناك خيار ثالث. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم ماذا؟ أنما يتبعون أهواءهم. كل من لم يستجب للنبي عليه الصلاة والسلام وتفلسف وقال أنا أجتهد، لا هذا ليس اجتهاد، هذا اتباع لماذا؟ اتباع للهوى. ومن هذا الباب سمى السلف مخالفي السنة بأهل الأهواء، بأهل الأهواء، ليس المراد بأهل الأهواء أهل الشهوات، لا. انظروا إلى هذه الآية، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. لذا كل من لم يستجب للسنة ولم يتبع السنة ولم يكن من أهل السنة فهو من ماذا؟ من أهل الأهواء، فهو من أهل الأهواء يا أخوة. نعم، ولكن الهوى يعني لها شعوب متضاربة وكثيرة ومختلفة، من قدري وجهمي وجبري وإلى غير ذلك، وكلهم من أهل الأهواء والبدع. نعم. فينقص من توحيده بقدر خروجه عن ما جاء به الرسول، فإنه قد اتخذ في ذلك إلها غير الله. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي عبد ما تهواه نفسه. وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق كما قال عبد الله بن مبارك. لاحظوا يا أخوة، قال نقص توحيده، لم يقل نقض توحيده. ما الفرق بين النقض والنقص؟ أصل التوحيد باقٍ، لأن الكلام في ماذا؟ في مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام، ليس الكلام في ترك التوحيد لله جل وعلا. ولذا استدل بآية: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. قلنا السلف سموهم أهل الأهواء، هم أهل الأهواء. وتعالى واقرأ هذه الآية وطبقها عليهم، على أهل الأهواء. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، هل يلزم من هذا تكفيرهم والحكم عليهم بالإشراك، أنهم أن أهل الأهواء اتخذوا آلهتهم ماذا؟ أهواء. هل نقول هم مشركون؟ لا. لذا لا يستدل بهذه الآية أحد من العلماء على تكفير من اتبع الهوى. هذه الآية ليست في الشرك الأكبر يا أخوة، وليس في الكفر المخرج من الملة، لا، وإلا لما سلم أحد، ما من المسلمين إلا من يتبع هواه في شيء، إلا ويعطي الله جل وعلا في شيء، إلا وقد ماذا ترك بعض السنن أو ترك بعض الطاعة، لكن ما قالوا كفار، ما قالوا قد كفروا بهذا، لأن هذا الأمر ليس في توحيد الله جل وعلا وإنما في المتابعة. لذا قال نقص توحيده ولم يقل انتقض توحيده. نعم. قال: وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق كما قال عبد الله بن مبارك رحمه الله: رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمامها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحرار السوء ورهبانها. قال: إنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق، بقيت فرقة لم يذكرها، بقيت فرقة لم يذكرها، لماذا؟ لأن هذه الفرقة ليست سببا في دخول الفساد في العالم، أم لأن هذه الفرقة تابعة لهذه الفرق الثلاث؟ وهذه الفرقة الرابعة أخوة فرقة العوام، عوام المسلمين، لأنه ذكر من؟ الأمراء والعلماء والعباد، بقي من؟ بقي العوام، بقي العوام. الناس من يا أخوة؟ إما أمراء وإما علماء وإما عباد وإما عوام الناس. لماذا لم يذكر العوام وإنما ذكر هؤلاء؟ لأن العوام تبع لمن؟ تبع لهؤلاء، العوام تبع لهؤلاء. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، أفسدوها، يعني أفسدوا الحيطان والبنيان أم أهلها؟ أفسدوا أهلها. إذن العوام فسدوا تبعا لفساد من؟ لفساد الحاكم. وكذلك العلماء، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي من الأئمة المضلين. انظر، إمام لكنه مضل، ليس إمامه هداية وإنما إمامه غواية وضلالة، هكذا. إذن الأئمة كذلك يضلون، فالناس تبع لهؤلاء. الناس أربع فرق، لكن سبب الفساد الفرق الثلاث المذكورة في قول ابن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، تميت القلوب ويورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، حياة القلوب بماذا؟ بترك الذنوب. وخير لنفسك عصيانها، عصيان ماذا؟ عصيان نفسك. الضمير عائد على النفس. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ هذا استفهام تقريري، أي يريد منك أن تقره على هذا وهو الصواب، أي ما أفسد الدين إلا من؟ إلا الملوك وأحبار سوء. من هم؟ العلماء، علماء السوء. ورهبانها وهم من؟ العباد. أحبار السوء علماء البدع والأهواء والضلالة والحزبية، هؤلاء لا يهمهم التوحيد ولا السنة، وإنما يهمهم مناصبهم ومعيشتهم وحزبهم وكراسيهم. ورهبانها مشايخ الطرق الصوفية، نعم، يدعون إلى البدعة والشرك والضلالة. قال: وهل أفسد الدين إلا الملوك؟ نعم، هؤلاء الأصناف الثلاث أفسدوا الدين. ولذا يا أخوة، إذا نظرنا إلى دعوة أهل السنة والجماعة، هذه الدعوة موجهة لهؤلاء الثلاث، كما أنها موجهة لمن؟ للعوام. الدعوة السلفية تحذر من علماء السوء، وتحذر من مشايخ الطرق الصوفية، وكذلك من الأمراء الظلمة الذين يغيرون شرع الله جل وعلا، ويتعاملون مع كل صنف بمقتضى الشرع. أما مع الظلمة، كيف يتعاملون مع الظلمة يا أخوة؟ بإحداث الفتن والمشاكل؟ لا، وإنما بالنصح من جهة، وبتبصير الناس بماذا؟ بظلمهم، بانحرافهم في الشرع، يعني كي لا يطيعونهم في هذا الأمر، من جهة أخرى. أما أحبار السوء وأما الرهبان، فما زال علماء أهل السنة ودعاة أهل السنة يحذرون منهم ويبينون حالهم وانحرافهم للأمة. وما كل هذه الردود، الكتب التي كتبها علماء السنة في الرد على علماء السوء، إلا نصحا لمن؟ نصحا للأمة وتقليلا للفساد. في حين أن بعض الناس يرون أن كتب الردود لا تنفع المسلمين، لأن المسلمين مهددون من الخارج، فلا ينبغي الانشغال بمن في الداخل. لا يجوز لنا أن نتكلم على مسلم نقول: أنت أخطأت، أنت بدلت، وأنت حرفت، وأنت ابتدعت. لا، يقول: لا ينبغي، لا يجوز لك، انشغل بالأمريكان، انشغل بالكفار وبالأعداء. لا والله، حصوننا مهددا من داخلها، وهؤلاء هم الذين أدخلوا الفساد في الأمة الإسلامية. ولما كان المسلمون الأوائل متمسكون أو متمسكين بدينهم وبسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، رفعهم الله على عدوهم. ولكن لما دخل الضعف والهوان في صنف المسلمين أو صفوف المسلمين، سيطر العدو على المسلمين. إذن هذه دعوة أهل السنة، بينما الدعوات الحزبية تحذر من ماذا؟ تحذر من الكلام في كل من يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإن ابتدع وإن حرف وإن أضل الناس وإن أدخل الشرك في عقائد المسلمين، لا يرون هذا. ولذا بعضهم يقولون: أنتم تتكلمون على الموتى، تطعنون في سيد قطب وتطعنون في فلان وفلان، وقد أفضوا إلى ربهم. علماؤنا ما تكلموا في أشخاصهم، وإنما تكلموا في معتقداتهم الفاسدة وجنايتهم على الدين، تحذيرا للأمة من ضلالهم ونصحا لهم. تكلموا في هذا، وهذا واجب بل وجهاد. نعم أخي، ننظر إلى نوع الفساد من كل هذه الأصناف الثلاث: الملوك والأحبار والرهبان. فالملوك الجائرة يعترضون عن الشريعة بسياسات الجائرة ويعارضونها بها ويقدمونها على حكم الله ورسوله. هذا واضح يا أخوة، كثير من الملوك يقدمون السياسات الجائرة على شرع الله جل وعلا وعلى حكم الله ورسوله، وإن قلت لهم قالوا: السياسة تقتضي هذا. نعم، على سبيل المثال، يعني في بلد المسلمين، ومع الأسف أقول في ناحية العلم وفي صلاح الدين، مع أن الشرطة والحرس والدولة كلها عرفت دور السلفيين في استتابة الأمن في المنطقة، في حين أن الشرطة ما أحد كان يستطيع أن يتطوع أو أن يدخل في سلك الشرطة، كانوا يخافون. سبب الأمان في المنطقة دعوة أهل السنة، والله لا غير، وإلا فالشرطة موجودون في كل محافظة من المحافظات العراقية، ومع هذا ما شكروا هذه الدعوة ولا أهل هذه الدعوة إلا القليل منهم. لذا تجد المسؤولين أو بعض المسؤولين يحاربون اللحية نسوا الأمس القريب كيف كانوا يرون دور أهل السنة وكيف كانوا يخافون. أما اليوم بعد استتابة الأمن لا يرضون بأحد من الشرطة أن يعفي لحيته أو أن يواظب على صلاة الجماعة أو أن يذهب إلى المسجد أبدا ما يرضون. نسوا يا أخوة، ولكن لا شك أن عقاب الله قريب عليهم والله إن لم يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الملوك يا أخوة نتكلم على هؤلاء الذين هم بيننا، أما من هم في المحافظات الأخرى لا، لأن هذه المحافظة يا أخوة عرفوا ورأوا بأم أعينهم أن للدعوة السلفية فضل على المنطقة كلها، ولكن مع هذا نسوا أو يتناسوا مع الأسف. السياسة مقدمة عندهم على حكم الله ورسوله. نعم. وأحباب السوء وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وعقيدتهم الفاسدة المتضمنة في تحليل ما حرم الله ورسوله وتحريم ما أباحه واعتبار ما أرضاه وإلغاء ما اعتبره وإطلاق ما قيده وتقييد ما أطلقه ونحو ذلك، والمهضان وهم الجهال المتطوفة المعترضون على حقائق الإيمان والشرك بالأذواق والمواليد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية والمنامات كذلك والمنامات والرؤى. نعم. المتضمنة في شرع دين لم يأذن به الله وإطلال دينه الذي شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم والتعرض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس. وقال الأولون إلى من هم الأولون؟ الملوك. نعم. إذا تعارضت السياسة والشرع قد دل السياسة. وقال الآخرون إذا تعارض الأحبار أحبار السوء. إذا تعارض النقل إذا تعارض العقل والنقل قد دل العقل. وقال أصحاب الذوق إذا تعارض الذوق والحس. هؤلاء الرهبان. نعم الصوفية. إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع قد دل الذوق والكشف. نعم. وبكلام أبي حامد الغزالي رحمه الله في كتابه إلى هنا يا أخو إلى هنا هذا يقول في كلام طويل للغزالي في نقد علم الكلام هنا. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أصول التفسير لكن نحن ما أتمنى هذه الدروس. بارك الله فيك. هذا الطلاب المركز من في خارج المركز ما يستطيعون يحضرون بين المغرب والعشاء، فيما بيننا نتفق إن شاء الله. بارك الله فيك. لا تنسوا يا أبو قلنا الامتحان بين الجمعة على السبت إن شاء الله. حال كتاب الإيمان الجمعة على السبت.